إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: ما حكم السجود على جزء من الطاقية أو الشماز على الجبين وجزاكم الله خيرا؟ في أهل العلم مذهبان: مذهب حال حائل بين عضو جبهة ويتحرك بحركتك فلا يجزئ، كالشماغ والحطة الطاقية، وهذا مذهب الشافعية. وأما أن يكون حائل بين جبينك والسجود لا يتحرك بحركتك فهذا يجزئ، كالصلاة على السجادة وما شابه. ومذهب الجماهير: إن حال حائل بين جبينك ومكان سجودك ويتحرك بحركتك فلا حرج في ذلك، وهذا هو الراجح. ودليله ما ثبت في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتقي حر الأرض بأن يسجد أحدنا على طرف ثوبه. يعني لما واحد كان يسجد والأرض حارة، فإيش يعمل؟ ثوب يسجد عليه، يسجد على طرف ثوبه، والثوب يتحرك بحركة المصلي، الثوب يتحرك بحركة المصلي. هذان المذهبان معروفان عند أهل السنة. أما الشيعة فيرون السجود على شيء من التربة التي قتل فيها أهل البيت، تجعلون أقراص والأقراص يصدون عليك. طيب، قد مقتل الحسين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاته، فكيف كان الناس يسجدون قبله وما وسعهم يسعون الناس قبل مقتل الحسين؟ كيف كانوا يسجدون؟ كيف كانوا يصلون؟ لأنهم لا يجوز وجود الصلاة إلا على هذه الأقراص، وهذه الأقراص ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. الخلاصة أن السجود على طرف الطاقية أو طرف الحطة أو القطرة أو ما شابه ويتحرك بحركة المصلي فلا حرج في ذلك البتة. يقول عمر: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر يأخيه، هل هذا صحيح؟ نعم، قد تصلي مثلا في الحج خاصة، وقد حصل هذا معي، يقومون الصلاة وتصف الصفوف ولا يوجد لك متسع أبدا أن تصلي، إلا أن تصلي على ظهر من أمامك. يعني لما تتوم قليل تكون الجبين على ظهر من أمامك. فإذا كان كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه، وحينئذ هذا أمر ضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها، وهذا القدر لا حرج فيه. نرجع السجود أيضا. سؤال آخر: لو شرحت لنا حديث أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعره ولا ثوبة، ما المقصود بكف الشعر؟ بعض الناس رزقه الله تعالى شعرا يعني يجعله يطمعه بأن يرخيه، من كان له شعر فليكرمه، في الحديث من كان له شعر فليكرمه، يعني شعر جميل، شعر جيد فليكرمه، ولا حرج في هذا. ومن كان شعره من أراد أن يطلقه فالأصل فيه أن يستخدم غطرة وأن يستخدم العمامة الذي يغطي الشعر. واحد راخي شعره زي يعني على وجه ظاهر ويترك ويقول هذه سنة، ثم بعد ذلك يقول: لماذا تغطي شعرك؟ يصنع صنيع لا عاجم، لا يصنع صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغطيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطيه. على من الفائدة الغريبة التي ذكرها جمع منهم الإمام النووي في المجموع، ومنهم ابن القيم في الزاد، وجمع من أهل العلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق شعره إلا في نتوك، ما حلق شعره أبدا إلا في نتوك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي شعره، ولما كان في الحج وقص شعره صلى الله عليه وسلم جاء الحلاق وحلق شعره صلى الله عليه وسلم، فشعره كان يتبرك به ووضع في قنينة وفي حطب، وكان الناس يتبركون به، وشعره وزع على بعض الأصحاب، وكان كابن سيرين كان يضع شعره أو تدفن معه شعره بينه وبين كفانه، يوضع شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بإرخاء الشعر، وهذه ليست سنة، هذه سنة عادة وليست سنة عبادة. يعني لو واحد قال أنا ما أريد أحلق شعري، وأريد أن لا أحلق شعري إلا في نسك، إيش نقول له؟ نقول له أنت مأجور بنيتك بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الفعل هو ليست سنة عبادة، وإنما هو سنة عادة، هذا الفعل هو سنة عادة وليست سنة عبادة. طيب، يقول الأخ هناك بعض المسلمين الذين يلبسون البنطال عندما يكون في الصلاة يرفع البنطال، فلذا يدخل في معنى الكف؟ الكف تشمير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، يعني قال في الحديث أن لا أكف شعرا ولا ثوبا. بعض الناس يكف شعره ويجعل إن سجد لا يجعل الشعر بينه وبين جبينه، هذا الكف منهي عنه. وكذلك تشمير الثوب، سواء تشمير الثوب من الأكمام أو تشمير الثوب من الأسفل، فهذا وذاك منهي عنه. طيب تصلي بصلاة كف الثوب ولا صلاة المشبل، أيهما أفضل؟ كلاهما محذور. فالأصل أن تصلي بلا ألا تصلي، الأصل أن تصلي صلاة لا يوجد فيها كف ثوب لا من الأكمام ولا من الأسفل، وهذا أمر منهي عنه، والله تعالى أعلم. هناك في أحد الدول المجاورة يقوم السجين بتهريب نطفة فتوضع في رحم الزوجة فتنجب وهو في السجن وله عدة أعوام، فهل هذا جائز شرعا؟ الجواب لا، الجواب لا، الجواب كما كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه المطبوع المسمى السير الكبير، إن الأسير له حق. جاءتني باحث ألمانية وباحث من سويسرا من جنيف، ودعوني لمشاركة في مؤتمر، وهذا المؤتمر نظمته مؤسسة محمد بن الحسن الشيباني لحقوق السجين، وهذا المؤتمر في جنيف في سويسرا. يعني الكفار يعرفون أعلامنا أكثر مما نعرف، ويقولون محمد بن الحسن هو أول من أصل حقوق السجين في الإسلام، وفي كتابه سير الكبير يقول من حق الزوج يتمتع بالزوجة، يعني يخلو بزوجته وهو في السجن، وهو في السجن، ومن حقه أن يتكسب يتعلم مهنة وأن يتعلم. فالسجين له حقوق في الشرع، السجين له حقوق. وأما هذه النطفة وهكذا بهذا الإطلاق يرسلها السجين توضع في رحم المرأة، قد رأيت لو مات السجين. وسألتني امرأة تقول زوجي كنا نعمل طفل أنبوب، زوجي مات وبقيت له من النطف محفوظة في البنوك، يصير استخدمها للحمل؟ أعوذ بالله، تحمل بعد وفاته، تحمل بعد وفاته. مجرد وجود خطأ ولو باحتمال بأدنى شيء من الاحتمالات يمنع الشرع هذا. فالأصل في موضوع التلقيح إنجاز أن يشهد شهود على أن هذا التلقيح أخذ من فلان، ثم يشهد شهود على أن هذا التلقيح قد زرع في رحم فلان زوجته وهكذا. فأما هذه الفرضة وهذه الأشياء فهذه الأمور ليست مشروعة، وهي للمنع أقرب منها للجواز، والله تعالى أعلم. أنا أعمل في السوق المركزي، وفي بعض الأحايين يطلب مني بعض الذين أعمل معهم في النقل شراء بعض الحاجيات من مالي الخاص، فهل لي أن أضع بعض المرابع على ذلك؟ أنت الآن يطلب منك على أنك بائع أم أنك فقط أمين؟ يعني واحد يقول لجاره وين رايح؟ قال على السوق، قال اشتري لي كذا، اشتري لي كذا، فاشترى هذا المشتري هذا الأمر، هل له أن يربح من جاره؟ الأصل في الإنسان يده يد أمانة، الأصل في الإنسان، الأصل في الإنسان يده يد أمانة، ولا يربح إلا إن تعارف الناس فيما بينهم أن في هذا ربحا، فحينئذ لا حرج في ذلك. فإذا الأعراف قامت على أنك تبيع وتملك وتشتري وتربح فلا حرج في ذلك، وأما أن تشتري على وجه الخدمة وجه الأمانة فالأصل في الإنسان أن تكون يده يد أمانة لا يد طمانة، والله تعالى أعلم. زوجتي تطلب العلم الشرعي بمعهد من المعاهد الشرعية في مصر، ولكن بيننا وبين المحافظة التي يوجد فيها المعهد مقدار ساعتين ونصف ذهاب وساعتين ونصف إياب، ما حكم الشرع في ذلك؟ بارك الله فيك. ينظر، ساعتين ونصف غالبا هذا سفر، إنسان ينتقل من مكان إلى مكان، ساعتين ونصف وساعتين ونصف على امتداد الطريق، لكن مصر لها حال، مصر ممكن تقصد ساعتين ونصف بحكم الأزمات، وتكون المسافة ليست مسافة مسافر، تكون المسافة ما تكون مسافة مسافر، زحمة في الشارع أو زحمة في المكان. فسؤال ناقص، يعني وجود الساعتين ونصف كيف تقضيها؟ الجواب أن إذا عد الانتقال من البلد التي تعيش فيها هذه الأخت طالبة العلم الشرعي الذي تدرس في المعهد الشرعي، إذا عد سفرا في أعراف الناس فالأصل في المسافر في حق المرأة أن تكون مع محرم لما ثبت في الصحيحين، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما إذا كانت الساعتين ونصف تقضى في الزحمات والأزمات وتكون المسافة ليست مسافة قصر وإنما هو انتقال من مكان لمكان، وغالب الدراسة تكون هكذا، فحينئذ لا حرج في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما هو الدليل جواز تحويل الفريضة إلى نافلة أو نافلة إلى نافلة؟ علماؤنا يقولون، وهذا مذهب جماهيرهم، وقد تعرض لهذه المسألة الأستاذ عمر الأشقر في كتابه المقاصد الشرعية، يقولون أن تتحول من العبادة إلى من الفريضة للنافلة فلك ذلك، أما أن تتحول من النافلة إلى الفريضة فهذا ممنوع، وكذلك إن تحولت من عبادة إلى عبادة هي أحسن منها في النية فلا حرج. يعني نويت أصلي ركعة وتر، وبعد ما نويت أصلي ركعة الوتر أردت أن أجعلها ثلاثة، فأنا حولت النية من الحسن للأحسن، تكاسلت عن صلاة الجماعة فكبرت وأنان الجماعة، ثم بعد أن كبرت عزمت على أن أصلي في المسجد، فالآن أريد أن أحول نيتي من الفريضة إلى النافلة، فالعلماء يجوزون هذا. أما إن صليت صلاة نافلة أو إن نويت ثلاث ركعات وتر فتحولها إلى ركعة، أو تحول صلاة من النافلة إلى الفريضة، فهذا على أرجح الأقوال ممنوع، تحول الفريضة للنافلة فهذا ممنوع. السؤال الآن ما هو دليله؟ دليل هذا ما ثبت في مسند أحمد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في مسجدي هذا، اعتكف في مسجدي هذا. أيهما الصلاة أحسن؟ والأجر الصلاة أعظم عند الله، في المسجد الأقصى أم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أعظم. فحوله النبي صلى الله عليه وسلم من نية من النذر الذي نواه في المسجد الأقصى إلى أن يؤديه في مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن على التقعيد والتأصيل الذي سبق، لو قال: يا رسول الله، أنا نذرت أن أعتكف في مسجدك، فأردت أن أذهب للأقصى وأعتكف هناك، هل هذا مشروع؟ هل هذا مشروع؟ جواب لا. طيب، لو قال: يا رسول الله، أنا اعتكفت، نويت أن أعتكف في مسجدك وأردت أن أعتكف في المسجد الحرام، أنا من أهل مكة، أعتكف في المسجد الحرام، هل هذا مشروع؟ هذا مشروع، هذا مشروع، وهكذا. وعلى هذا فقس، فالعلماء يقولون: لا يوجد نازلة إلا وفيها نص، والنص يستنبط منه أشياء، فمنهم ما يستفاد من منطوقه ولفظه، ومنه ما يستفاد من فحواه ومعناه. فالفحوى والمعنى لهذا الحديث واسع، ولم يحصر العلماء ذلك في الاعتكاف، وإنما عمموه على نية العبادة وجعلوه واسعا، واستنبطوا منه أشياء عديدة وكثيرة. والله تعالى أعلم. متى تبدأ أذكار الصباح والمساء؟ طرفي الليل، طرفي النهار، في آخر الليل وآخر النهار، يبدأ من بعد العصر إلى المغرب، ثم من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. وهذا الوقت وقت مبارك، هذا الوقت وقت مبارك. زار أبو موسى الأشعري كما في صحيح مسلم عبد الله بن مسعود، فاعتذر، اضطر أن يزوره بعد الفجر، فاعتذر له فقال: أخشى أن تكونوا نائمين. أبو موسى يقول لابن مسعود: أخشى أن تكونوا نائمين. فقال ابن مسعود: أعوذ بالله أن نكون من الغافلين. هذا اللي ينام بعد الفجر لطلوع الشمس هذا غافل، أعوذ بالله أن أكون من الغافلين. فمكث ابن مسعود لا يتكلم مع من زاره بعد الفجر، وقال لخادمة عنده: انظري هل خرج الفجر؟ فلما قالت خرج الفجر، تكلم مع من جاءه ومن سأله. هذا وقت الذكر. وفي حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يجلس متربعا حتى تطلع الشمس. هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوقت وقت الذكر، ما بعد الفجر وطلوع الشمس، وما بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت الذكر، وهذا وقت أذكار الصباح والمساء. والله تعالى أعلم. هل يجوز شرب حبة اسمها كبد، كأنه لتأخير القذف عند الرجال بالجماع؟ عند الجماع زوجتي بعد الانتهاء أقوم وأستمني، ما حكم ذلك لأني لا أشبع؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجل لن تكون أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يرشد من أراد أن يعاود الجماع، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فعليه بالوضوء، قال فإنه أنشط للعود، بل بعض المحدثين قالوا فإنه أنشط للعود مش العود، والعود الذكر، وهذا كلام عن الصواب للعود. من أراد أن يعاود الجماع فليتوضأ. يجوز الرجل أن يتمتع بزوجته حتى لو أنه استمتع بجزء من يدها، ولا سيما عند العذر، ولو كان الاستمناء بيدها أو بشيء من بدنها فهذا مشروع. أما أن يستمن الرجل لنفسه هذا ممنوع، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالأصل في الإنسان أن الشهوة أن تفرق في الزوجة أو الأمة، ومع ذلك فالواجب الاستحساب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم منا بأنفسنا لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال فمن لم يستطع إيش قال؟ قال فعليه بالصوم، الواجب الاستحساس، قال فعليه بالصوم. ولو وجد حل آخر أو أن يتمتع الإنسان بنفسه بالاستمناء أو غيره لا رشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر ممنوع. أما تأخير القذف وطول التمتع بالزوجة، ولا سيما في حق من كان ضعيفا، قد نص الإمام القرطبي في تفسيره أن يتعاطى الرجل المنشطات التي تقويه على ألا تضرر فيه، فهذا أمر مشروع، أن تعف نفسك وأن تعف أهلك، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. شريطة أن يكون مكان المتعة إنما هو الزوجة، أن تكون الزوجة هي مكان هي التي تتمتع بها. هل العلم الشرعي بالاستصفاء أم بالاجتهاد؟ العلم الشرعي استصفاء من الله أم العلم الشرعي اجتهاد من الإنسان؟ طب لماذا هذا التأخير؟ لماذا لا يقال بالاجتهاد والاستصفاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. العلم بالتعلم، لكن الله جل في علاه لا يوفق الإنسان للطلب إلا إن أراد به خيرا. تأمل معي ما أخرجه البخاري عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الحديث له مفهوم وله منطوق، منطوقه واضح، من اشتغل بالعلم والفقه هذا الله عز وجل يريد به خيرا، مفهومه خطير جدا. وأدعو كل أخ يستمعني أن يتأمل مفهوم الحديث الذي لا يطلب العلم الشرعي لا خير فيه، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ما هو العلم الشرعي ما في خير، هذا منصوب خطير جدا. يعني يعيش جلكم الله كما تعيش الدواب. ولذا الإنسان منزلته عند الله عز وجل بأن يتفقه وأن يتعلم، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فهو الصفاء، العلماء ورثة الأنبياء، والنبوة ليست مكتسبة إنما هي اصطفاء من الله. فالوارث كذلك، لكن الوارث يحتاج أن يجد وأن يجتهد، وكما قال يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم قال لا ينال العلم براحة البدن، قال بالعلم يحتاج أن يتعب، يحتاج أن يملأ وقته بالخير. والعلم مخلوق عجيب. مدلل دلال شديد. اهجر العلم اسبوع يهجرك شهر، اهجر شهر يهجرك سنه، اهجر سنه ثلاث سنوات يهجر عشر سنوات. ابتعد العلم قليل ابتعد عنك اكثر. والعلم ان قربت منه وبحثت فيه فانه ياخذك اخذا لا يقبل المشاركه، تكون العلم فقط. اذا قالوا ان اعطيت العلم بعضك ما اعطاك شيئا، وان اعطيت العلم كلك اعطاك بعضه. ان اعطيت العلم شيئا لا يعطيك شيئا، ان اعطيته بعضك لا يعطيك شيئا، وان اعطيته كلك فالعلم يعطيك بعضه. والله تعالى اعلم. صديقي مهندس يريد ان ياخذ قرضا من نقابه المهندسين بقيمه 5000 على ان يسدد المبلغ 5400 دينار، علمه انه لا يزيد قيمه الفائده اذا تاخر، فهل هذه زياده ربا ام لا؟ يريد ياخذ 5000. انا الان لا، انا اسير سائل ولا اوافقه او لا اوافقه فيما يجري، هذا مساله اخرى. سؤال الاخ، واحد يريد ياخذ 5000 دينار دين ويسدد كم؟ 5400. هذا ربا. الربا قسمين، الفائده فيه مركبه، يقولون الفائده المضره زيادة مركبة وزيادة غير مركبة. المركبة كل ما تأخر السداد كل ما تأخر زاد الربا، والغير مركبة زيادة ثابتة مهما تأخرت تبقى الزيادة. هذا ربا وهذا ربا. 5000 5200 5400 5100 5050 قلت أو كثرت هذا ربا. هكذا تأخذ 5 تدفع 5400 هذا ربا، لكن هذا ربا غير مركب. الربا المركب إن كل ما تأخرت كل ما زاد. فهذا السؤال، إذا أخذت 5 وتدفع 5400 من أي جهة من الجهات فهذا ربا، لكن هذا الربا ربا غير مركب وهو حرام. لكن إثم الربا المركب أشد من إثم الربا غير المركب، لأن كلما ازداد الربا ازداد الوزر عند الله عز وجل. رجل حصل معه حادث ودعس شخصا وادخل هذا الشخص المستشفى ومكث مدة وخرج بعدها ثم تراجعت صحته ومات. قالوا لصاحب السيارة أنت عليك الدية، لأنه توفي بسبب الحادث مع أنه شفي وخرج، فهل هذا الكلام صحيح؟ فهل على السائق دية؟ أفيدونا جزاك الله خير. أحيانا بقدر الله وقضائه تسمع شيئا فالله جل في علا يكتب في هذا الشيء، العادة فيه أن صاحبه لا يموت فتقع الوفاة، فهل يقال هذا وفاة كما فعل موسى عليه السلام؟ قال الله عز وجل قد وكزه موسى فقضى عليه، يعني وكز وضع يده على يده يعني دفعه، فلما دفعه مات، فقدر الله موته بالوكز. هل الوكز يؤاخذ عليه صاحبه إذا كان الوفاة بسبب الوكز؟ نعم. أما إذا كانت الوفاة ليست بسبب الوكز فلا. فهل الخبرة إذ قالوا أنت هذا الموت كان بسبب حادثك الذي أنت صنعت معه، وكان فحينئذ أنت قاتل وعليك دية وعليك كفارة ومشار. وأما إن أهل الخبرة قالوا له وكوفي وعوفي ثم قدر الله عز وجل له أن يموت لسبب ضعف سبب آخر بغير سبب السيارة التي فعلت، فحينئذ لا شيء عليك، لا دية ولا كفارة. والله تعالى. هل هناك وقت مفضل لتناول الطعام في الشرع؟ هل هناك عدد مفضل للوجبات؟ قال بعض الصالحين كما في شعب البيهقي شعب الإيمان، قال طعام الأنبياء وجبتان وطعام عوام الناس ثلاث وجبات، قال فمن أكل أكثر من ثلاث وجبات فعلى أهله أن يصنعوا له معلفا. قالوا معلف. وثبت أن رجلا جاء لأبي هريرة فقال يا أبا هريرة صمت فأكلت، فقال أطعمك الله وسقاك. فقال ثم أكلت. قال أطعمك الله وسقاك. قال ثم أكلت، يعني هو صائم أكل ثلاث مرات في قول وبعد ما أكمل الكلام. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لست من أهل الصيام من أخي، أكلت وأكلت وأكلت صائم ثلاث مرات. قالت مش مال الصيام، يعني هذا لا يصلح لك الصيام، لا يصلح لك الصيام، لا يصلح لك. العرب يأكلون في طرفي النهار، ووجدت مقولة بديعة للشيخ تقي الدين هلالي تتبع فيها أشعار العرب، يأكلون في أول النهار ويأكلون في آخر النهار، وجل العرب على هذا. وإن أكلوا في الضحى يأكلون غبوقا شيئا يسيرا، لكن الأكل يكون الوجبتين ليست الغداء، يعني تكون بعد العصر قرابة العصر في طرفي النهار، هذه وجبات العرب والله تعالى أعلم. وما ملأ آدمي وعاء شرا له من بطنه، فالأكل حتى تمتلئ هذا أمر مرفوض. وأما أن تستقوم عن الطعام ونفسك تشتهي الطعام فهذا أمر حسن، فهذا أمر حسن والله تعالى أعلم. هل هناك عند العلماء مصطلح يحكم على الحديث ويسميه جيد؟ وأين نضع الحديث الجيد؟ هل هو مع الحسن أم الصحيح؟ سؤال جيد. الحديث العلماء يقولون إسناده جيد للحديث الذي لم يستوفي شروط الصحة، يكون في راوي لا تستطيع أن تقول أنه حسن وأعلى من الحسن، أعلى من الحسن، ولا تستطيع أن تجزم بأنه صحيح لأن الراوي فيه شيء يسير. وهذا الكلام في الضبط على الراوي يعني لا يجعلك تقول هو صحيح، فالجيد دون الصحيح وفوق الحسن. الحديث علماؤنا يقولون إسناده جيد للحديث الذي هو دون الصحيح وهو فوق الحسن، هذا يسميه علماؤنا رحمهم الله تعالى إسناده جيد. أريد أن أشتري شقة عن طريق البنك الإسلامي، هل من طريقة شرعية أستطيع أن أشتري شقة منهم بدون أن أقع في الربا؟ اشتري كاش، اشتري كاش، اصبر على نفسك، اصبر على نفسك. واليوم هذا كلام ما بلا منه، لأنه عصرنا عصر تمثيل، تظهر أنك ضخم كبير صغير، تظهرك كبير عندك مئات الألوف ولا تملك إلا 10,000، وشطارتك تعمل لك 100,000، تكبر تكبر كل شيء، وأخيرا تظهر الأمور كما يقولون يذوب الثلج ويظهر الذي تحته. فأغلب الناس هكذا، وأكثر الناس معاناة في القضايا المادية الذي يعطي نفسه يعني حجما هو ليس فيه. الصواب العكس، الصواب أنك أنت عندك كثير تظهر لك قليل، هذا الصواب. ولذا اليوم هذه الفترة التي نعيش فترة أزمات، التجار كلهم يشتكون، من الذي لا يشتكي أو إن شكى لا يتضرر ولا يتأثر بسوء وضع الناس المادي أو بحكم عدم البيع والشراء والحركة السوقية القوية؟ من الذي لا يتأثر؟ اللي ما بتعمل مع بيوت، هو عنده شيء والشيء هو كيف حاله على الشيء اللي عنده، مهما جرى في الدنيا أنا عندي مال، عندي أشياء، وأنا لا يوجد عندي ارتباطات ولا يوجد عندي التزامات مع جهة من الجهات. صواب أن تصبر على نفسك بدل الربح الكبير اللي يأخذ البنك تشتري. واحد خرج معنا قبل كم يوم في درس الخميس يقول اشتريت شقة على مدى بعيد، اشتريتها ب45 وخليت البنك يعمل لي المطبخ وما ادري شو، وبدفع اكثر من 110,000 دينار ثمنها الماده، ثمنها الكاش 45، بدفع 110,000 دينار، يعني كم الربح يكون؟ شيء مذهل. طب اصبر حالك 4-5 سنوات 10 سنوات 20 سنة وانت توفر 55 دينار 55,000 دينار بثمن شقة، يعني العاقل ما يقبل ان يشتري شيء بهذا المبلغ الفاحش. الفرق بين القيمة الشرائية في السوق والقيمة التي اشتريتها فيه. طب شو اللي خلى هذا يشتري هذا المبلغ؟ تمثيل، عشان لما يجلسوا لنا اشتريت عندي شقة، تمثيل، كلام ما هو صحيح. الشرع يقول لك إن ملكت شيئا فإن أردت أن تملك شيئا فتملكه شراء، تملكه شراء. دنيا عجيبة، دنيا غريبة. روح على جزيرة من جزر أندونيسيا فيها جبال وفيها من الخيرات، وهذا الجبل يكون ثمنه 10,000 دولار، ده جبل كامل تشتري. تروح على شقة في واشنطن ولا في باريس 50 متر ثمنها 5 مليون، كل خلل في شقة 5 مليون وذاك الجبل بآلاف قليلة. ما هو السبب في هذا؟ أنتم تفسرون وتفكرون. ليست العبرة بالقوة الشرائية الحقيقية للأشياء، ودما هنالك عوامل ليست هي العوامل الطبيعية الحقيقية. إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز مد ما ليس بمد في الأذان؟ ألف الله لا إله يمد، والواو في كلمة رسول، ومد لفظ الجلالة في الله أكبر. الأصل في الأذان أن تراعى فيه أحكام التلاوة والتجويد، وأن يمد الذي يقبل المد، أن يمد الذي يقبل المد والتنطيط في الأذان والتنطيط في التكبيرات منهي عنه شرعا، ثبت عند الدارقطني أن رجلا قال لعبد الله بن عمر، قال يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، فقال عبد الله بن عمر أما أنا فأبغضك في الله، أن تحبني في الله أما أنا فأبغضك في الله. فقال لما؟ قال لأنك تؤذن وتمطط في أذانك، لما تأذن أنت ما تتأذن الأذان الشرعي الصحيح، تمد مدود غير صحيح. والكلام المشهور عند الإمام الشافعي في كتاب الأم، وأكره التمطيط في التكبير، وأكره التمطيط في التكبير. فالأصل في هذه الأحكام تعطى الأحكام التلاوة والتجويد، والله تعالى أعلم. ما حكم رجل يعلم من ولده علم اليقين أنه عن طريق وسائل الحديثة والجوال يقوم بالاستمناء بسبب النظر المحرم، والولد يصلي دون اغتسال بسبب الجهل، والأب يستحي أن يعلمه، فهل على الأب إثم في ذلك؟ نرجو البيان. أولا، أن تمكن ولدك من الحرام حرام، وإن وضعت بين يدي ولدك شيء يوصل إلى الحرام فالواجب عليك أن تنصحه وأن ترعاه وأن تذكره على وجه لا يستخدمه بالحرام. ثم الواجب على الوالد كما قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الواجب على الوالد أن يأمر الولد ذكرا كان أم أنثى بالصلاة، وهم أبناء سبع، فإن بلغ العشر فالواجب الضرب، ضرب غير مبرح، يشعره مع أنه عزيز عليك وأنك تحبه وهو يحبك، إلا أن الصلاة أحب إليك منه، هذا معنى الضرب. تقول له بلسان الحال لا لسان القال أن الصلاة أحب إلي منك، وأضربهم عليها وهم أبناء عاشر، تأمره بالوضوء والاستنجاء وستر العورة، يأتي على المسجد وقد ستر عورته وتجهز في صلاته، ومن بين الوضوء الغسل. فالولد أول بلوغه الواجب عليك أن تعلمه، تقول له يا ابني الله عز وجل خلق الإنسان ويخرج من ذكره البول، وهذا واجب في الوضوء، ويخرج من ذكره المني، وهذه مادة الحياة والتي الله عز وجل يعني يوقع بسببها التكاثر بين الناس، وهذا المني الواجب فيه الاغتسال، ويحرم على الإنسان أن يصلي صلاة وهو جنوب، وإن كنتم جنوبا فاغتسلوا، فالواجب الاغتسال هذا واجب عليك. والأم الواجب عليها تعلم بناتها أحكام الحيض، لما تحيض البنت تقولها الحيض حرام تصلي وانت حائض، وحرام تصوم وانت حائض. هذا معنى قول الله عز وجل التطبيق العملي قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من من من من معاني الآية هذا المعنى. فالوالد الذي يعلم أن ولده وهو جنب يصلي ولا يعلمه هذا آثم، الوالد آثم، الواجب عليه البيان، الواجب عليه التعليم. وقبل هذا الواجب عليه أن لا يضع بين يديه ما يعينه على الحرام. والله تعالى حكم صلاة الجمعة مع العصر، قلنا هذا في هذا الدرس، الجمعة إذا أديت في وقت الظهر فتجمع مع العصر، وإذا أديت وقت صلاة الجمعة قبل صلاة الظهر في أول وقتها وهو الضحى فحينئذ لا يجوز أن تجمع مع العصر. والله تعالى أعلم. هل يجوز الجمع لمن فاتته الصلاة الأولى؟ ويقول البعض بالجواز استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأطوا أو فأتموا، قال فإن الجمع يقضي بالجواز. واحد دخل الصلاة الظهر، دخل والإمام يصلي العصر، قرأ من صلاة الظهر قال يجمع، فالإمام يصلي العصر وأنا دخلت، إيش أعمل الآن؟ أصلي الظهر. طب لما نصلي الظهر هذا الذي دخل المسبوق وأدرك صلاة العصر من أولها، الإمام ينوي العصر وهو ينوي الظهر، هل له أن يجمع بين الصلاتين؟ فالأخ مثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وذكر رواية فقدوا، رواية فقدوا رواية انفرد بها الزهري عن سفيان بن عيينة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، والصواب أتموا وليست فقدوا. وهذا الكلام ذكره الإمام مسلم في كتابه التمييز، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل لي أن أجمع؟ طيب نترك هذا الاستدلال، نأتي لشيء من بسط أبسط لكم ونستفيد وإياكم ونجو جو جمع كما يقولون. في المجموعتين صلاة ولا صلاتين؟ لما نجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء من جهة وبين الظهر والعصر من جهة، صلاة ولا صلاتين؟ صلاة صلاتين مع بعض، صلاة صلاتين. أحيانا تكون مجموعتين صلاة لما نسبح بعد الجمع بنسبح 33 ولا 66؟ سبح 33 تصبح المجموعتين صلاة مش صلاتين، سبح 33 طب لما نجمع بين الصلاتين ايش نعمل في الجمع؟ كم مره بنأذن؟ مره عند الجماهير. مذهب مالك بنأذن مرتين. مذهب مالك بقول الأذان الأول نرفعه على المأذنة على مكان، بعد ما نخلص الصلاة الأولى بنأذن في صحن المسجد، هذا مذهب المالكية، نؤذن في صحن المسجد ثم نقيم الصلاة. فعند المالكية نصلي الأذان مرتين، وعند جماهير العلم هو الصواب إيش نعمل؟ طب أنا أسألكم، من وين أخذنا أذان ولا أذانين والجمع بين الصلاتين؟ من جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة مزدلفة. عرفة مزدلفة نؤذن كم مرة؟ نؤذن مرة ونقيم مرتين. ولذا من مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر أن يستفاد من جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في عرفة مزدلفة. طيب أنا الآن أصلي، صليت الجماعة الأولى، جماعة شرط في صحة الجمع بين الصلاتين، فإذا أنا صليت الأولى جماعة والثانية هل لي أن أجمع؟ الجواب لا، ليس لي أن أجمع. الجواب ليس لي أن أجمع، يعني أنا صليت الظهر مع الإمام جماعة وما أدركت ولا ركعة من العصر، والجماعة شرط في صحة الجمع بين الصلاتين، فليس لي أن أجمع. طيب أنا الآن أدركت صلاة العشاء من أولها، وصلاة العشاء أربع ركعات، وجئت والإمام يقيم للجمع وقد فرغنا من الظهر من المغرب، وأنا بدي أصلي المغرب أربع ركعات، بعد ما أصلي المغرب ثلاث ركعات إيش أعمل؟ أقوم وعلي أن أجمع بين الصلاتين، لأني أدرك ركعة في المجموعة الثانية، أدرك ركعة، أما بين الظهر والعصر فليس كذلك. طب أسألكم سؤالا، واحد جمع صلى في مسجده ما جمع، فتحول فوجد مسجدا يجمع في المكان الذي تحول إليه، يعني واحد صلى معنا ما في جمع عندنا ما جمعنا، راح على مسجد السوق مسجد التقوى مثلا وهو في السوق ووجد الإمام بيجمع، فهل له أن يجمع معه؟ له أن يجمع معه، له أن يجمع معه. طب واحد صلى الصلاة الأولى في بيته ثم مر في المسجد فوجدهم يجمعون العشاء، هل له أن يجمع؟ لا حرج في الجمع إن شاء الله تعالى، لا حرج في الجمع. طيب نية الجمع بين الصلاتين متى تكون؟ المجموعتان صلاتان تتنوي عند التكبير الثاني، عند تكبير الإحرام الصلاة الثانية، والكلام طويل وكثير، والله تعالى أعلم. الأسئلة مكررة، في أسئلة مكررة لذا أنا أحيد عنها، أقرأها ولكني أحيد عنها. إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل له فهل ينسخ الفعل القول؟ لا. علمنا من نصوص الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات معروفة، وأول من جمع الخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي في كتابه الأم في كتاب النكاح، فلما تقرأ كتاب النكاح تذكر يذكر الإمام الشافعي فيه خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ودرج الشافعية على هذا، فالنووي وقبله الرافعي وهما شيخان مذهب في شرح كبير الرافعي على الوجيه، وكذلك النووي في الروضة وبالطالبي ذكروا الخصائص، وأخذ المالكية من الشافعية هذا في عصور تقدمة، ابن الشاذ في عقد جوار ثمينة أول من نقل خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح أيضا، ثم تبعه خليل المختصر المعروف للمالكية. النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خصه الله تعالى بأشياء قال العلماء إذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه لنا قولا والنبي صلى الله عليه وسلم فعل خلافه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات نقول هذا من خصوصياته، ولا نقول بأن الفعل ينسخ القول لوجود احتمال أن تكون هذه خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة قال أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها، وقال شرقوا أو غربوا. لا يجوز في قضاء الحاجة أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها، والواجب أن تشرق وأن تغرب. ابن عمر يقول صعدت على بيت على ظهر بيت أختي حفصة، حفصة أم المؤمنين، قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو متوجه للقبلة، الفعل خالف قول سدبر القبلة، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو مسدبر القبلة، فمسدبر القبلة للنبي صلى الله عليه وسلم فعله خالف قوله، قوله لنا نبقى على ما نحن عليه، لا يجوز لنا لا أن نستقبل ولا أن نستدبر. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات كثيرة، والله تعالى أعلم. طيب نأتي الأسئلة كثيرة، نأتي لأسئلة النساء. أخت تقول يا صاحب الفضيلة هل للحامل في فترة التعب أن تصلي جالسة وما نصيحتكم؟ من لم يستطع الصلاة قائما فيصلي جالسا، لقول النبي حديث عمران بن حصين لم تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا. مين اللي بيحدد أنه يستطيع ولا ما يستطيع؟ المكلف. فأنت يا أختي إذا تستطيعين الصلاة قائمة فصلي جالسا، والقيام في صلاة الفريضة ركن، وقوموا لله قانتين. طب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي قبل أن نجلس أن نصلي ركعتين، هل يجوز أن تؤدى تحية المسجد؟ هي سنة ولا فريضة؟ يعني واحد دخل المسجد أراد يصلي ركعتين وهو جالس ممنوع ولا مشروع؟ لا تجلس. فأشد الناس رخصة في المسألة من قال الواجب عليه أن يكبر قائما ثم يجلس، أقل الناس رخصة في الحديث، فأنت الذي تحددين. هنالك امرأة في الخمسين من عمرها عندها ولد وحيد تريد أن تأخذ دواء اسمه هرمون الحليب لترضع ابن أخيها وعمره سنة ويصبح أخو لابنها، وفي حال ابن أخيها لم يقبل الحليب منها فسترضعه له برضاعة، فهل هذا جائز؟ وهل يصبح الولد أخو لابنها إذا أخذت ما يسمى هرمون الحليب؟ والأطباء يقولون لا ضرر عليها في ذلك وأرضعت فهو ولد لها، وإن منع هذا فإذا قال أهل العلم أو أهل التجربة من الأطباء أن في ذلك ضررا، فالأصل في الشرع لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك، والله تعالى أعلم. كم رضع شيخنا؟ كم رضع؟ الرضاعة كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخ ذلك فأصبح 5 رضعات مشبعات يحرمن، 5 رضعات يحرمن، والرضاعة تكون مشبعة، والرضاعة المشبعة أن يأخذ الطفل الثدي بإرادته وأن يتركه بإرادته، أما أن خلص الثدي منه فهذه ليست رضاعة مشبعة. الرجال الكبار اليوم بيدوس على المائدة، واحد بيأكل ويشبع بيقوم، وذاك ينكث 10 دقائق بعده يأكل ويأكل وبعد ما يشبع، فالناس تتفاوت في الشبع، الصغار والكبار، الصغار والكبار. فإذا أخذ الولد الثدي بإرادته وتركه بإرادته فهذه رضعة مشبعة، والله تعالى. هل الأفضل للمرأة المقيمة بمكة أن تعتمر كل شهر أم تبقى في منزلها أفضل؟ أولا هي إن المرأة إذا أرادت أن تعتمر الواجب عليها أن تنتقل إلى أدنى الحل، هنالك حدود معروفة لمكة للحرم، فمن خرج منها كمسجد التنعيم أو عرفات أو ما شابه فلها أن تعتمر. وعمرة مكي الطواف بالبيت، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من طاف أسبوعا، من طاف 7 مرات في البيت فتكتب له عمرة. يعني أنت بعد ما تعتمر وأنت في مكة كل 7 أشواط 7 مرات، أن تطوف 7 مرات وكل مرة 7 أشواط، فكل 7 لك عمرة، لك عمرة كلما طفت 7 مرات 7 مرات، وكل طوف كل مرة 7 أشواط، فحينئذ يكتب لك عمرة. فلها أن تتحول، يعني تارة تصنع هذا وتارة تصنع هذا على حسب الميسر لها، والله تعالى أعلم. أخت تسأل وتقول هل يجوز لي جمع صلاة الظهر والعصر في وقت الظهيرة علما أني لا يمكنني الصلاة أثناء وقت العمل؟ أن يترخص الإنسان وأن يخول صلاته إلى أوقات الجمع فيها على وجه الدوام بسبب العمل هذا ممنوع. أما إن طرأ شيء لا يأذن لك أن تصلي الصلاة في وقتها فلك أن تجمع بين الصلاتين، أما كل يوم عشان العمل كل يوم في صلاة كل يوم في جمع كل يوم في جمع، فالأصل في الجمع المنع، والله تعالى أعلم. هل القول بحق السماء أو بحق الجحيم يعتبر قسم بغير الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح: ليس منا من حلف بالأمانة، يعني تقول أمانة الله عليك هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فبحق الجحيم وبحق الجنة وبحق السماء وما شابه هذا قسم بغير الله، الله جل في علاه له أن يقسم بما شاء، والضحى والفجر، النبي أقسم بأشياء، الله عز وجل أقسم بأشياء، أقسم بعمر النبي ولعمرك، فالنبي أقسم، الله أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم بأشياء الله جل في علاه، فالخالق له أن يقسم بما شاء، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله، ليس له أن يقسم بالله. فهذا القسم المسؤول عنه بحق السماء أو ما شابه فهذا ممنوع. أخت تسأل وتقول: هل يجوز الفتاة أن تؤذن بالمنزل بعد أن تصلي الفجر بهدف دفع الشياطين وحتى يستيقظ الباقين للصلاة، علما أن البيت بعد الرقية الشرعية تبين أن به جان يسكنونه ويضايقون أهل البيت؟ أولا المرأة لها أن تؤذن ولا حرج في ذلك، وإن أذنت لا يسمعها الأجانب، وإنما تؤذن ذكرا لله عز وجل، ولكن السؤال على خلاف هذا: هل يجوز الإنسان أن يستخدم الأذان لطرد الشياطين؟ في قصة أخرجها مسلم في صحيحه، وأخرجها من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. سهيل يقول: كنت أمر بجانب بستان لي بجانب حائط حائط بستان. قال فسمعت أشياء، قال سمعت أشياء غريبة. فأبوه وهو تابعي جليل ذكوان السمان يقول له لو أذنت يعني الإنسان إذا رأى شيئا وأراد أن يحصن نفسه من كيد الجن فالآذان وسيلة من وسائل التحصين. قال لو أذنت. ولذا يؤثر عن عمر والإسناد فيه شيء، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا تغولت لك الغيلان فأذن. الغول إيش الغول؟ إيش الغول؟ خرافة. الغول ليس خرافة، الغول ثابت في جامع الترمذي. والمرأة أو الرجل الكبير كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما كان يعدو على تمر الصدقة فيرى أبو هريرة فيه أثر كف مأخوذ في رواية في الترمذي كان غولا، في رواية في الترمذي وإسناده صحيح يقول معاذ بن جبل يقول فدخل من خرم الباب كالريح، يعني دخل الباب من خرم. الغول في العربية لو فتحت أي قاموس من قوامس اللغة العربية على فعل غوالة فيقولون الغول هو ساحر الجن. الجن والعياذ بالله تعالى لهم سحرة، فساحر الجن يسمى غولا إن كان ذكرا، وإن كان الساحر أنثى يسمى سعلاء. الساحر الجن من الإناث يسمى سعلاء. تقول عمر رضي الله تعالى عنه إذا تغولت لكم الغيلان إيش تعمل؟ تأذن. الغيلان أشد أذى على الإطلاق للجن بالإنس. ساحر جن قل إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان. وأرفع من هذا وأصح وأدنى في من حيث الزمن لكنه أصح قول التابعي أو تابع التابعي أو تابع الإخوان يقول لولده يعني هل أذنت؟ لو أذنت. فالأذان من الأسباب التي تقي من شر الجن. أخت تسأل وتقول إذا كنت أقيم الليل فأذن الفجر وأنا لازلت أصلي هل أتمم صلاة قيام الليل أم لا يجوز؟ يعني يذكرون دقائق يسيرة هم يزعمون أنهم يؤذنون تمكينا للوقت، يعني بأذن قبل الوقت بقليل حتى يمكنوا نفوله. وقد نبه على هذا جمع، ومن أهم من نبه على هذا قديما الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري في الجزء الرابع في كتاب الصيام، قال يؤذنون قبل الفجر بدرجة تمكينا للوقت زعموا. وقال هذا جمع كبير من العلماء وبحث هذا بحثا طويلا المقبلي في كتابه الأبحاث المسددة، ذكر أن من يصعد على جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس في زمنه ولغاية قريبة ليست بعيدة كان هذا الجبل قريب جدا من المطاف، مطاف الكعبة المشرفة. يقول من صعد عليه وتبحث عن وقت الفجر يرى أنهم يؤذنون قبل الفجر، وذكر ذلك رشيد رضا في تفسيره المنار وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في تفسير هذه الآية من سورة البقرة قال والأذان في مصر يؤذن قبل وقته. فهذه الأخت التي تقوم الليل تتعجل لما تسمع الأذان تتعجل، وإذا كانت ما أوترت توتر بركعة تتعجل حتى تفرغ من القيام، ما تطول لما تسمع الأذان تتعجل وتصلي ركعة ولا حرج في ذلك. أخت تسأل وتقول عندي ولد عمره 12 سنة ونحن مقيمون في بريطانيا، تناقش هو وأولاد معه في المدرسة غير المسلمين، فقالوا الأرض تكونت من الطبيعة أو بفعل الانفجارات وكذلك السماء، وابني قال لهم الله خلقها وخلق كل شيء وما في شيء يكون من لا شيء، فالله خالق كل شيء. فكان ردهم إذن من خلق الله؟ ابني ما عرف يرد، فكأنه استهزأوا به، فجاءني يسألني كيف أرد عليهم، ما عرفت الرد، لكن قرأت عليهم الآية يا أيها الذين آمنوا إن تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ونصحته ما يدخل معهم في نقاش خفت عليه، فهل تصرفي صحيح وكيف يكون الرد صحيح؟ أولا الصغار يسألون أسئلة محرجة، وقد يسألون مثل هذا السؤال وزيادة، لأن الصغير خياله واسع وتفكيره تفكير يميل إلى الخيال، ولذا الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر كما يقولون. والكفار أشغلوا أولادنا أصحاب الخيال الواسع بقدرات عجيبة جدا، ملأوا أذهانهم بالصور المتحركة، وأصبح الناس يفهمون هذه الصور المتحركة فيصنعون أبطالا لهذه الصور كلها خيال في خيال. والصغير لا يملأ خياله إلا قوة شرعية صحيحة وهي الحفظ، وهو الطعام الصحي للصغير مثل القوة استشراف الغيب. كل نفس في البشرية موجودة تحب استشراف الغيب، فالشرع وضع طعام صحي للقوة الموجودة في نفس الإنسان، فجعل طعام الغيب طعام صحي لاستشراف الغيب، أخبار الساعة والجنة والنار تربيك وتقويك وتعينك وتهذبك وتجعلك تتقرب إلى الله عز وجل. فإذا لم تكن هذه القوة الشرعية الصحيحة أو الجزاء الصحي للغيب تكون هنالك الخرافات، والخرافة موجودة عند العرب والخرافة موجودة في كل البشر. الخرافة موجودة لكل البشر، لأن الخرافة أصلها ومنبعها إيش هو؟ حب استشراف الغيب. الشيء الذي يكون الخرافة ويجعل الخرافة موجودة عند كل البشر وجود قوة موجودة مودعة في النفس تحب أن تعرف الغيب. إذا لم عنده دين أو الفاجر أو الفسق اليوم إحنا في بدايات السنة الميلادية يقول خلينا نعرف شو الاستشراف، ايش النجمين بقولوا عن هذه السنة، ايش وضع هذه السنة، وبعض الناس يرخي أذنا لهذا الشرع حسب هذا الباب، وهذا الطعام غير صحي أبدا. ومن استشرف الغيب وعرف الغيب تعدى على الله عز وجل. طيب الصغير هذا عنده قوة حب الخيال، ولذا هم يعملون صور متحركة، ومن تعلق بصور متحركة من الصغار كالكبير العاطل الباطل. صغير بحب يروح ويجي ويتحرك، إذا شغلته بصور متحركة تعطل بدنه وتعطل فهمه وتعطل خياله وتعطلت القوة فيه، وأصبح مثل الكبير العاطل الذي لا يعمل والذي لا يستطيع أن يقوم كسلان جالس. فأكبر مؤامرة على الصغار صور متحركة. أعود الآن الصغير بيسأل أبويه وبيسألهم عن أشياء غير واقعة، ومن الأشياء التي يسأل عنها غير واقعة ما يخص الله عز وجل. فجاء السؤال، جاء السؤال من خلق الله جل في علا. طبعا هذا سؤال غلط، وهذا الآن أنا أتكلم الآن من جانبين، جانب الجواب على السؤال من حيث التفكير والعقل، والجانب الآخر الجانب التربوي. الجانب التربوي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول من خلق هذا، فيقول الله، يقول من خلق هذا، يقول الله، فيقول الشيطان للإنسان فمن خلق الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فليدخل عن يساره وليتعوذ وليقرأ سورة الإخلاص، وليقرأ قل والله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اجتماع المخلوق والخالق معا أصلا هذا أمر يخالف المنطق، تقول الله خالق ثم تقول من خلق الله الذي خلق ما يصبح خالقا، فالجواب فيه تناقض، الجواب ليس بصحيح. وهذا سؤال يقول أهل العلم لا يسأله ملحد جاد ولا يسأله مؤمن جاد. المؤمن يعلم أن الخالق غير مخلوق فلا يسأل هذا السؤال، والملحد الجاد يقول ليس لله، ليس للكون إله، فلا يسأل من الذي خلق الإله. فمن خلق الله سؤال غلط لا ينطلق لا من ملحد جاد، لا يقوله ملحد جاد ولا يقوله مؤمن جاد، لأن الذي خلق لا يخلق. أي نعم. فلكن الآن إيش دور الأبوين لما يسأل، لما يسأل مثل هذا السؤال؟ ألا تجيب، أن تشغله حتى الخيال، قوة الخيال الموجودة القوية عنده حتى تتهذب، وحتى يقل الخيال ويصبح الإنسان واقعي، ما يبقى يحلم وما يبقى يسأل في الخيال، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير، بيان شخص مبلغ كبير من المال ثم أنكر وحلف يمين على مصحف أنه لم يأخذ من المال، وأنا دائما أدعو عليه لأني لا أستطيع أن أحكي لأحد عن المبلغ لأنه ما في شهود، هل يلحق في الدعاء عليه لأنه ظلمني وأنكر المال؟ لا يحب الله الجهر من القول إلا من ظلم، فمن ظلم فله ذلك، له أن يدعو على من ظلمه. ولكن الدين يحتاج لكتابة، يأتيني رجل يطلب دينه أنا بالخيار، إن رأيته محتاجا ورأيته من أهل الصدقة ومن أهل الزكاة فأقول أنا أعطي الزكاة، وإن أعطيته الزكاة أنا الآن لا أكتب الدين، أعطيه المال. وغالب الناس اليوم بالتجربة إن أعطيت رجلا دينا لا يعود إليك، خلاص كنت تراه في مناسبات الوطن، تراه لا في مناسبات وغير مناسبات. وأما إن أردت أن أطالبه فيحرم علي شرعا أن أعطيه دينا حتى أكتب. وأكبر آية في القرآن آية الدين. وثلاثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موسى الأشعري أخرجه الطحاوي في المشكل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا، ورجل أعطى دينا ولم يكتبه، ما كتب الدين. كتابة الدين واجبة إن طالبت به، إن أردت أن تطالب فاكتب. وجواب الأخت على سؤالها لها لأنها ظلمت، ولا يحب الله الجهر من القول إلا من ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث مطل الغني ظلم، والحديث الآخر لي الواجب، لي الظالم الواجب، لي الواجب ظلم، أن تجد ويكون جيرك وديدنك أن تؤجل ولا تؤدي الحق الذي عليك ظلم. يقول يحل شكايته، يقول وكيع يحل شكايته، يجوز لك أن تحبسه ويجوز لك أن تشكوه لغرمائه، لكن تدعو عليه بأن الله عز وجل يعطيك حقك لك أن تشكوه، لكن ما معك شهود، فأن تدعو عليه بالمقدار الذي ظلمت فيه فلا حرج في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقي بعض الأسئلة.